أو قال ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، وعد من صالح أعمالهم في ظواهرها ما عد. ثم قال صلى الله عليه وسلم يمرقون يمرق السهم من الرميل، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. قال أهل العلم فلما ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكر محاسنه أو بذكر ما قد يتصور أنه من محاسنه، ثم كان سياق الكلام في موضع الذم لهم، ثم ختم كلامه صلى الله عليه وسلم بشرطه على أنه لو تمكن من أحدهم لقتله، دل ذلك على أنه لما ابتدأ كلامه بذكر ما قد يظن أنه من محاسنهم أنه ذكر ذلك لبيان قبحه، وأنه وضع تلك الحسنات الظاهرة في ميزان سيئاتهم، أي ما أغنت عنهم شيئا. وتعلمون أنه كلما كان المرء عالما، كلما كان المرء عالما فأفسد على المسلمين بعلم يعلمه وفجر في علمه وبعلمه، كلما كان النكال عليه أشد وعذابه عند الله أعظم. ولذلك لقي المسلمون من تلك الطائفة ما الله به عليم، وافترقت الأمة بهذا الشأن. وكانت الشبهة التي عرضت لهم وكذلك توافقوا مع أهل البدع فاطمة فيها، أي في أصل، وهو أنهم لما أعيتهم النصوص أن يفهموها على الفهم الصحيح راحوا يعملوا عقولهم في منأى عن فهم الصحابة رضي الله عنهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في حضرة الصحابة، فإذا فهم أحدهم فهما صحيحا زكاه، وإذا فهم أحدهم فهما سقيما أو فهما لم يريده الله عز وجل ولا رسوله صوبه صلى الله عليه وسلم، حتى أتم الله عز وجل بفهمهم هذه المله. ولذلك الله عز وجل اشترط على اليهود والنصارى فضلا عن المسلمين من أراد الهداية منهم أن يكون إيمانه كإيمان الصحابة رضي الله عنهم، والمراد أن يتعبدوا كما تعبد الصحابة، وأن يفهموا من القرآن والسنة ما فهم الصحابة من القرآن والسنة. ولذلك ترى أهل البدع على اختلاف حالهم ومشاربهم يخرجون من هذا الأصل، وهو خروجهم عن فهم السلف. وأما في الخوارج فراحوا يعملون النصوص التي جعلها الله عز وجل في المشركين فجعلوها في المسلمين، ثم تتابع علماؤهم في التفصيل لهذا المذهب، وهو القول بأن من فعل مكفرا على اي وجه كان قصده، اخطأ، لم يرده، لم يرد على قلبه، قال بكفره وارتداده وانه صار مرتدا، وقال من قال كلمة الكفر كفر ولو لم يردها، اي ولو لم يرد مقالتها. وثم فرق ما بين إرادة الكفر وإرادة القول، هناك فرق وهذا سيأتي ذكره من كلام أهل العلم، ما بين من يتكلم ومن يفعل فعلا يريد به أن يكفر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وقلت الناس هذا، وقلت الناس هذا، قل في الناس من يفعل فعلا يريد به ان يكفر. وانت ترى ان الكافرين يكفرون بالله ليل نهار، وما يقصر لاحد بمال انه كذلك بفعله كافر. لكن وهذا ليس شرطا، فاهل السنه يقولون في من فعل فعل الكفر قاصدا اياه، بمعنى ان من سجد لصنم، ومن استهزأ بآيات الله عز وجل مع انه لم يرد بذلك ان يكفر، لم يرد بذلك ان يكفر، لكنه عالم بانه يستهزئ بكتاب الله او انه يسجد لصنم، اهل السنه يقولون بكفره، لا خلاف بين اهل السنه بذلك، مع انه لم يرد الكفر، لكنه قد توفرت فيه الشروط وانتفت منه الموانع التي سياتي ذكر الكلام فيه. هذه المسألة وهي مسألة العذر بالجهل فرع عن أصل ينبغي أن يتكلم فيه ابتداء، وينبغي في كل مسألة خالف فيه أهل البدع أهل السنة أن لا يتكلم فيها، ينبغي في كل مسألة خالف فيها أهل البدع أهل السنة أن لا يتكلم فيها ابتداء، وإنما ينبغي أن يرجع إلى أصلها، ثم تأتي تلك المسألة كالفرع للأصل الذي تكلمنا فيه. وهذا أمر مهم جدا، فإنك إذا أتيت على الأمر وبينت أصله واستبان لغيرك الأصل الذي فرعت عليه تلك المسألة، كلما التقيتما وبان بعد المعالج ممن كانت قد التبست عليه المسألة، وهناك ولا شك كلام لأهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وإنما عليت هذين الإمامين لأنهما أكثر ما ينقل عنهما في هذه المسألة، وللحق أنه يوجد في كلامهما من لو قرأه القارئ ابتداء ومجردا من غير أن يعلم أصل المسألة عند الأئمة فإنه يقطع بأن ابن تيمية وابن عبد الوهاب يقولان بأن لا عذر بالجهل في التوحيد، وإنما يلتبس على القارئ كلامهما لأنه لم يجمع أطراف كلامهما ولم يرجع إلى أصولهما في هذه المسألة. ولذلك لم تذكرون قال لنا بعضهم إن ابن تيمية رحمة الله عليه قال بوجود حوادث لا أول لها، قال بوجود حوادث لا أول لها، يعني أن هناك حوادث يعني مخلوقات، لا ليست مخلوقات، حوادث ليس لها أول ليس لها ابتداء. فقلت على يقين من غير أن أسمع أو أقرأ لابن تيمية في المسألة شيء، لم يقل بهذا ابن تيمية أبدا. ثم استحضرت كلاما لابن تيمية في موضع آخر كالأصل لهذه المسألة، فقلت ألم يتكلم ابن تيمية رحمة الله عليه ويشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه كان الله وليس معه شيء؟ وتكلم ابن تيمية رحمة الله عليه أن الله كان في عناء، هذا نص كلامه صلى الله عليه وسلم. ثم أول ما خلق سبحانه وتعالى على خلاف من أهل العلم العرش أم القلم، والصواب العرش على ما ذكرت سلفا. فإذا كان ابن تيمية رحمة الله عليه يؤصل في هذا الحديث الذي هو أصل المسألة أنه لا توجد حوادث لا أول لها، فكيف فهم عن ابن تيمية أنه يقول بحوادث لها أول؟ فلما رجعت إلى كلام ابن تيمية رحمة الله عليه في المسألة وجدت أن ابن تيمية رحمة الله عليه يرد في هذه المسألة على طائفتين، وفي الطائفتين من أهل السنة عدد لا بأس به، إنما هو لأنه إمام منصف يقبل الحق من كل أحد ويرد الباطل على كل أحد بتجرد وإنصاف. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يرد على طائفتين، الأولى من قالت منهم بأنه يستحيل أن توجد حوادث لها أول، والثانية الطائفة التي تقول بوجود حوادث لها أول. فراح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يرد على هذه وهذه، يرد على تلك الطائفة التي تقول باستحالة أن تكون هناك حوادث لها أول، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إن قولكم باستحالة وجود حوادث لا أول لها فيه نسبة النقص إلى الله عز وجل، وأن الله عز وجل يعجز عن إيجاد ذلك، فإنكم إن قلتم بأن هذا يستحيل على الله أن يوجده فقد قلتم بأنه يستحيل على الله فعل شيء، وهذا بالاتفاق لا يجوز ولا يتصور. فراح يرد على الطائفة الثانية بالتي تقول هناك حوادث لها أول، يقول لهم ومن أراد أن يثبت ذلك فعليه برهان ولا برهان. فراح يجمع هذه المسألة ويقول رحمة الله عليه بأن الله عز وجل إن شاء لفعل، إن شاء لأنه لم يفعل، لأنه لم يشأ ذلك. فراح بعضهم يقرأ لابن تيمية رحمة الله عليه من غير علمه بأصله، فراح يقول بأن ابن تيمية يقول بوجود حوادث لها أو لا أول لها. فكل مسألة خالف فيها أهل السنة، خالف فيها أهل البدع أهل السنة، ينبغي أن نتكلم فيها ابتداء، إنما يرجع فيها إلى الأصل الذي انطلقوا منه. فهذه المسألة، مسألة العذر بالجهل، هي مسألة فرع أو هي مسألة فرعية، مفادها أن الخطأ في التوحيد ليس مغفورا ولا يتصور أن يفعل إنسان فعل الكفر ولا يكفر، بل كل من وقع منه قول الكفر أو فعل الكفر كفر ولا عذر له. ومنهم من يفصل في المسائل الخفية وغيرها، وسيأتي ذكر ذلك. وينبغي ابتداء أن يحترز من هذه المسألة، لأن الذي يحكم على معين بكفر فقد تكلم في الغيب بلا برهان. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل لما لا يعلم الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. فكيف إن كنت تتكلم عن مسألة أمرها بيد الله عز وجل ولا يملك تغييره إلا الله عز وجل؟ فإن الذي يسقط الحكم بالكفر على معين بلا دليل من معصوم كان كالمتألي على الله عز وجل، كمن يلزم الله عز وجل بأن يخلد هذا في جهنم. ولذلك ينبغي أن يفترض جدا، وأهل السنة كما تعلمون لا يحكمون لمعين بجنة ولا بنار إلا من كان له بينة من معصوم قطع له بجنة أو نار، وما دون ذلك فليس لأحد أن يتكلم في الغيب. ولما مات صبي بالمدينة قالت عائشة رضي الله عنها: عصفور من عصافير الجنة لم يجر عليه القلم. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أو غير ذلك؟ والله وإني رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. يا عائشة، أو غير ذلك؟ مع أنه لم يجر عليه القلم، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال بالعموم رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. فإذا ذكر هذا على العموم فلا يفهم منه أن كل معين يصح أن يدخل تحت العموم، وإنما ينبغي حينما نتكلم على معين أن يكون عندنا نص من معصوم. ولذلك آثرت أن أذكر كلام أهل العلم برمته من المنقول عنهم بخلاف ما يعتقده أهل السنة، أعني ما يفهم من كلامهم ذلك. ولكن كما قلت ينبغي أن نبتدئ أو أن نذكر ابتداء أصل المسألة. أولها، ينبغي على كل من أراد السلامة ألا يتكلم في الغيب إلا بدليل أوضح من الشمس. وفي هذه المسألة على وجه الخصوص صح عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل رجلان متوافيين، أحدهما مجد والآخر مقصر، فكان كلما رأى المجد الآخر على معصية قال له: أقصر، يعني دع تلك المعاصي. وكان الثاني يقول له: خلني وربي، خلني وربي. فلما رآه ذات يوم وألح عليه في الكلام قال له: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أي لقد كفرت. لأن الذي يقول بكفر فلان بعينه فإنه يقول بأن الله لا يغفر له، فجمعهم الله عز وجل. فقال الله عز وجل له، يعني المجد: أكنت على ما في يدي قادر؟ خذوه إلى النار. وقال للمقصر: أدخلتك الجنة برحمتي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله لقد تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخره، بكلمة قالها وهو أراد النصح. هذا الذي يقول له أقصر عن المعاصي والذنوب، غايته أن ينصح أخاه، لكن الناصح له حد. فلما تجاوز في حده وتألى على ربه سبحانه وتعالى وقال: والله لا يغفر الله لك، أدخله الله عز وجل جهنم. قال أبو هريرة: لقد تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرة. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، إن كان كذلك وإلا ردت عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: فقوله صلى الله عليه وسلم ردت عليه، أي إن لم يكن المقول له كذلك، فإن المرء حينما يكفر مسلما ويقول له يا كافر فإنه حينئذ يكفر نفسه لأنه كفر مثله. أفهمتم؟ الذي يقول لأخيه يا كافر ولم يقع في الكفر حقيقة وهو بعد مسلم فإنما كفره بما ليس بمكفر، وحينئذ من كفر مسلما مثله فقد كفر نفسه. وهذا الذي يكون. ولذلك لا ينبغي أبدا أن نتجرأ على الله عز وجل في مثل هذه الأمور. فإن كان الذي يعتقد بكفر المجتمع هذا الذي نعيش فيه، إن كان غايته النصح، إن كان غايته النصح، أليس من باب أولى أن يكون رفيقا رحيما في إيصال هذه الدعوة؟ أليس من الأولى ذلك أن يكون رفيقا في دعوته لغيره، وأن يكون حريصا على أن تصل دعوته إن كانت حقا كذلك إلى من يزعم كفرهم حتى يعود إلى الله عز وجل؟ أما الذي نراه فليس فيه شيء من ذلك. إذن فأول مبحث ينبغي أن يعلم أنه لا ينبغي أبدا على أحد أن يتجرأ ويتكلم في الغيب، لا سيما وإن كان الغيب هذا لا يقدر على تغييره إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. الثاني أن الشرع إنما ألزم المسلمين بأن يتعاملوا بما ظهر لهم، ألزم الشرع المسلمين بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكموا على ظواهر الأمور، وليس لهم أن ينقبوا عن بواطن الناس. قال الشاطبي رحمه الله عليه: إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصا، وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموما، أن تعتقد في غيرك شيء هذا مقطوع به، أي أن تحكم بما ظهر منه. قالت: إن سيد البشر صلى الله عليه وسلم مع إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم، وإن علم بواطن أحوالهم، وأنتم تعلمون في قصة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك لما جاء كعب بن مالك رضي الله عنه وكان من الثلاثة الذين تخلفوا، ووقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو كنت عند غيرك من ملوك الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، لقد أوتيت جدلا. فلما تكلم وأظهر للنبي صلى الله عليه وسلم ألا عذر له في تخلفه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بالوحي أن من سبقوه كانوا كاذبين، ومع ذلك لم يجري عليهم إلا ظواهرهم، ولم يقل لأحدهم لقد أعلمت بالوحي أنك كذاب، وإنما أجرى الأمور على ظواهره. قال: ولم يكن ذلك بمخرجه، يعني لم يكن علمه بالوحي بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت عليه، لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى ألا يحفظ ترتيب الظواهر، فإن من وجب عليه القتل بسبب ظاهر فالعذر فيه ظاهر واضح، ومن طلب قتله بغير سبب ظاهر بل بمجرد أمر غيبي، يعني يحكم عليه بالكفر أي بالردة، ومن حكم عليه بالردة وجب قتله، وهذا أمر في الباطن بخلاف من حكم عليه بالقتل لسبب ظاهر. قال: وقد فهم من الشرع سد هذا الباب جملة، ألا ترى إلى باب الدعاوى المستند إلى أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولم يستثن من ذلك أحدا، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاج في ذلك إلى البينة، فقال: من يشهد لي؟ حتى شهد له خزيمة بن ثابت فجعلها الله شهادتين، فما ظن بأحد أمة فلو ادعى أكذب الناس على أصح الناس لكانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا من ذلك النمط واحد، فالاعتبارات الغيبية مهملة بحسب الأوامر والنواهي الشرعية. الاعتبارات الغيبية مهملة، ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. قال الشوكاني رحمة الله عليه: والمراد هنا لا تقولوا لمن ألقى بيده إليكم واستسلم لست مؤمنا، وقيل هما بمعنى يعني السلام والاستسلام. قال: أي لا تقولوا لمن ألقى إليكم التسليم فقال السلام عليكم لست مؤمنا. والمراد نهي المسلمين عن أن يهملوا ما جاء به الكافر مما يستدل به على إسلامه ويقول إنما جاء بذلك تعودا وتقيا. لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، إذا جاء كافر وقال السلام عليكم أو قال أسلمت وهو في موطن الحرب، والذي يظهر بعدما تمكن المسلمون منه، الذي يظهر أنه إنما قال ذلك تعودا، ومع ذلك نهى ربنا سبحانه وتعالى أن نعمل ذلك وأن نهمل الآخر، أن نعمل ظاهرا ظلناه على ظاهر ظهر منه. فثم فرق ما بين ظاهر ظهر من سامع وبين ظاهر ادعاه صاحبه، فالثاني أولى في الاعتبار من الأول. ولذلك في الصحيحين من حديث عمر لما اختار أبو بكر رضي الله عنه أن يقاتل مانع الزكاة، احتج عليه عمر رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال ابن رجب رحمة الله عليه في قوله: وحسابهم على الله، أعيد الحديث الثاني: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن فعلوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم، أي أنه صلى الله عليه وسلم يقول: فإنهم إن قالوها ما أرادوا بها صحة الإسلام فإنا مأمورون بأن نعصم دماءهم وأموالهم، وأما في الآخرة فحسابهم على الله عز وجل. قال ابن رجب: وأما في الآخرة فحسابه على الله عز وجل، فإن كان صادقا أدخله الله بذلك الجنة، وإن كان كاذبا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: أي أمر سرائرهم يعني إلى الله، وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر، وفيه دليل على قبول الأعمال أو قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر. قال البغوي رحمة الله عليه: وفي الحديث دليل على أن أمور الناس في معاملة بعضهم بعضا إنما تجري على الظاهر من أحوالهم دون باطنها، وأن من أظهر شعار الدين أجري عليه حكم ولم يكشف عن باطن أمره، ولو وجد مختون فيما بين قتل غلف عزل عنه في المدخل. لو أنك في معركة وجدت رجلا مختونا بين قوم لا يختتنون بعد موته، فإن وجوده مختتنا أو مختونا دليل ظاهر على أنه من أمة محمد التي تختتن. يقول: فيجب أن يعجل في المدفن عنه. قال: ولو وجد لقيط في بلد المسلمين حكم بإسلام، مع أنه قد يكون قد ولد لأبوين كافرين، لكن وجوده بين ظهراني المسلمين يدل بالظاهر على أنه أو أنه يجب علينا أن نجري عليه حكم الإسلام لأنه قد ظهر ذلك. ولذلك لما فعل أسامة بن زيد ما فعل رضي الله عنه قال ما قال، وقد أخرج مسلم عنه، قال: أدركت رجلا، يعني في المعركة رجلا من جهينة، قال: أدركت رجلا بعدما اختلفنا يعني في الحرب والضرب، فقال: لا إله إلا الله، فطعنت، فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبك حتى تعلم أقالها أم لا؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، يعني ما تمنيت أن كنت أسلمت قبل، وإنما تمنيت أن كنت فعلت ذلك قبل إسلامي وما أسلمت إلا بعدها. هل نشقت عن قلبك؟ إذن ثانيا أن الشرع إنما كلفنا بماذا؟ بالأخذ بالظواهر ولا اعتبار للبواطن في الغيبية، وهذا أمر سننتقل منه إلى صلب ما يأتي. حتى يدخل الكافر في الإسلام فإن الشرع اكتفى منه بأن يتلفظ بالشهادتين، حتى نحكم بإسلام أحد فإن الشرع قبل، حتى نحكم له بإسلام أن يتلفظ بالشهادتين، حتى ولو قالها إما خوفا وإما تقية وإما وإما، ما لم يظهر منه ظهورا جليا ذلك، وإنما قد اكتفى الشرع لأن نحكم عليه أو له بإسلام أن يتلفظ بالشهادتين. وقد بوب ابن منذر في كتاب الإيمان له قال: ذكر ما يدل على أن قول لا إله إلا الله يوجب اسم الإسلام ويحرم مال قائلها ودمه، وذكر فيه حديث المقداد قال الذي أخرجه أحمد، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فاختلفنا ضربتين فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلم، أفأقتله؟ فقال: أفأقتله بعد أن قالها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قلت: يا رسول الله، إنه قطع إحدى يديه ثم قال بعد ذلك: ما قطعها، يعني بعد ما قطعها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمة التي قالها. مع أنه الذي يظهر أن الرجل لاذ منه بشجرة، فلما أمكن الله عز وجل منه المقداد قال أسلمت. ما الذي يظهر؟ أنه قال أتقي وقال خوفا، لكن هذا قد ظهر لمن؟ ظهر لمن؟ لا نعم، ظهر للمستمع، وليس هذا أولى بالاعتبار من اعتبار ظاهره هو الذي قد قطع به هو وقال لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليه والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. قال ابن الصلاح رحمة الله عليه: وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين. أنا أرجو أنك تضع هذه الأصول عندك حتى إن جئنا نبين النصوص التي تدل على أصل المسألة فإننا سنعود إلى هذه الأصول، وحينما نأتي وننقل كلام أهل العلم الذي يستدل به على ما يفهمون منه أنه يدل على عدم العذر بالجهل، سنحتاج إلى هذه الأصول في الرد إليه على ما سيأتي أيضا من أصول. قال ابن رجب رحمة الله عليه: ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط. هل كان الرجل إذا أراد أن يدخل في الإسلام وأتى النبي صلى الله عليه وسلم أكان صلى الله عليه وسلم يطالبه بأكثر من الشهادتين؟ لا. قال: ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. وقال في موضع آخر يعني برجة: من أقر يعني بالإسلام صار مسلما حكما. لذلك نحن نفرق ما بين إثبات الحكم له بالإسلام وهل هو في الأصل مسلم أم لا. بمعنى نحن نجري ظواهر الأمور عليه، لكن هل هو عند الله كذلك؟ الله أعلم. هذا ليس لنا، ولذلك سنورد إشكالا على هذه الظواهر، وهي وهو وأرجو أنكم تنتبهوا في هذا: إذا كان الشرع يثبت إسلام المرء بالظاهر من قوله وقد يكون في قلبه لم يرد ذلك، وإنما من أقر صار مسلما بمجرد التلفظ، وقد يكون في قلبه غير مقر لكنه لما تلفظ بلسانه وجب علينا أن نحكم له بإسلام. فإن كان الشرع ألزمنا أن نحكم له بإسلام لما تبين لنا من ظاهر قوله، فلما لا نعامل المسلم الذي ظهر منه الكفر أيضا كذلك فنحكم عليه بالكفر بمجرد ما ظهر من كلامه؟ أليس هذا مشكلا ولا لا؟ وهذا يقال مثل هذا الموقف عندكم رد؟ تفضل. يعني طيب خلينا حتى لا يتشرد أو تتشرد الأذهان نتكلم. نسأل الله عز وجل ألا يخرج من قلوبنا وأفواهنا إلا ما يحب. اللهم أمين. فأسأل الله عز وجل أن يفهمكم تلك المقالة وأن يستعملنا الله عز وجل لأن ننشر في المسلمين مذاهب السلف. اللهم أمين. الجواب عن هذا السؤال وهذا الإشكال، والإشكال هو إن كان الشرع الزمن، إن كان الشرع الزمن بأن نحكم على معين كان كافرا بإسلامه بمجرد كلامه، فلماذا لا نحكم على مسلم بكفر إن تكلم بكلام الكفر ونعتبر في ذلك احتياطا قرينة تدل على ما في القلب؟ لماذا نفرق ما بين الأمرين؟ ولماذا لا تقبل توبة الزنديق الذي أظهر الإسلام تلفظا وحكم الشرع بقتله؟ لماذا الزنديق الذي يبطل الكفر ويظهر الإسلام إن قال تبت لماذا لم يقبل أهل العلم توبته على خلاف بينهم سأذكره؟ فعندنا إشكالان. الأول، لماذا لا يعامل الزنديق معاملة الكافر؟ أو أصل المسألة، أصل الإشكال، لماذا يعامل الكافر، أو لماذا يعامل بماذا لا يعامل المسلم الذي ظهر منه قول الكفر أو فعل الكفر؟ لماذا لا يعامل معاملة الكافر إن ظهر منه كلمة الإسلام؟ والإشكال الثاني، لماذا لا يعامل الزنديق معاملة الكافر؟ فإن الزنديق أبطل الكفر ثم وكان قد أظهر الإسلام، فإن علم أنه زنديق ثم قال تب فلماذا لا تقبل توبته؟ اسمع لكلام أهل العلم. قال ابن القيم رحمة الله عليه: والزنديق بالعكس من الكافر الأصلي إذا تاب، والزنديق بالعكس من الكافر الأصلي إذا تاب. وشوف هنا الكلام كيف سيفصل ابن القيم رحمة الله عليه هذه المسألة أيضا على الظاهر. فإن أهل العلم لما فرقوا ما بين الكافر الذي أسلم والمسلم الذي يريد بعضهم أن يطبق عليه مناط الحكم بتكفيره بعينه، أن أهل العلم إنما عاملوا هذا بالظاهر وعاملوا هذا أيضا بالظاهر ولم يفرقوا بينهما. قال: والزنديق بالعكس من الكافر الأصلي إذا تاب، فإنه كان مخفيا لكفره مستترا به. من الزنديق الكافر؟ الزنديق مظهر للإسلام بخلاف الكافر معلن بكفره. الكافر معلن كفره، لكن الزنديق مخف لكفره مظهر إسلامه. قال: فإنه كان مخفيا لكفره مستترا به، فلم نأخذه أو نأخذه بما في قلبه إذا لم يظهر عليه. وهل تعامل أهل العلم أو تعامل المسلمون مع الزنديق حال إخفائه لكفره هل تعاملوا معه؟ ما تعاملوا معه. قال فإذا ظهر على لسانه وآخذناه به فإذا رجع لم يرجع عن أمر كان مظهرا له غير خائف من إظهاره، وإنما رجع خوفا من القتل. بمعنى إذا تعارض ظاهران قدمت أعلاهما، بمعنى المرتد أو الزنديق كان مخفيا لإيه؟ لكفره، لم يكن مظهرا له، إنما كان مخفيا وكان مؤثرا للكفر على الإسلام، أليس كذلك؟ لكنه أظهر الإسلام، فلما ظهر منه ما يدل على باطن قلبه الذي ظهر ماذا؟ ظهر منه الكفر الذي كان حريصا على إخفائه، ظهر منه الكفر الذي كان حريصا على إخفائه، فلما ظهر منه الكفر الذي كان حريصا على إخفائه عامله أهل العلم بما ظهر منه ظهورا جليا، وكان حريصا على، ومن ذلك يعلم أنه لما كان حريصا على إخفائه كان ظهوره أصعب، كان ظهوره أصعب، فإذا ظهر ما يدل على ما في قلبه دل ذلك على أن الذي ظهر منه ظهر ظهورا واضحا جليا جدا، لأنه كان حريصا على إخفائه. فإذا أمكن الله المسلمين منه، فلما أمكن منه قال أسلمت، فأيهما يقدم؟ هذا الذي ظهر منه وهو يدل على خوفه من القتل بعد إمكانهم منه، أم هذا الظهور الجلي الذي أظهره الله عز وجل لما بطن في قلبه؟ الثاني. ولذلك يقول رحمة الله عليه، وهنا قاعدة يجب التنبيه عليه لعموم الحاجة إليه، وهي أن الشارع إنما قبل توبة الكافر الأصلي من كفره بالإسلام لأنه ظاهر لا يعارضه ما هو أقوى منه، فيجب العمل به. كان كافرا كفرا أصليا، كان كافرا كفرا أصليا ثم أسلم، فإسلامه هذا يحتمل، إسلامه هذا يحتمل عند السامع له أن يكون أسلم خوفا أو أن يكون أسلم طواعية، أليس كذلك؟ هذا محتمل. فحينما تعارض إسلامه أو احتماله، الاحتمال الأول أن يكون أسلم خوفا أو أن يكون أسلم طواعية، فليس تقديمنا للاحتمال الأول وهو أنه إنما أسلم خوفا، ليس هذا بأولى من الثاني. فإذا استويا أخذنا بالظاهر بما يراه هو، لأنه ليس عندنا ما يدفع هذا الظاهر بخلاف من الزنديق، وهو ما لما أظهر هو إسلامه، لما أظهر إسلامه عندنا ما يدفع هذا الظاهر وهو إخفاؤه للزندقة. ولذلك تعلمون مقالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب الطارئ المسلول على شاتم الرسول، قال وأجمع أهل العلم على أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل وإن تاب. لمن؟ من غير خوض في تفصيل، صيانة له صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيأتي في الحكم على شخص بالقتل، هل يلزم منه أنهم لما حكموا عليه بالقتل حكموا عليه بالقتل ردة أم كفرا أم حدا؟ هذا سيأتي. قال رحمة الله عليه: وهنا قاعدة يجب التنبيه عليها لعموم الحاجة إليها، وهي أن الشارع إنما قبل توبة الكافر الأصلي من كفره بالإسلام لأنه ظاهر لا يعارضه ما هو أقوى منه، فيجب العمل به لأنه مقتض لحقن الدم والمعارض منتخب. فأما الزنديق فإنه قد أظهر ما يبيح دمه وهي الزندقة، فإظهاره بعد القدرة عليه التوبة والإسلام لا يدل على زوال ذلك الكفر المبيح بدمه دلالة قاطعية ولا ظنية. أما انتفاء القطع فظاهر، وأما انتفاء الظن فلأن الظاهر إنما يكون دليلا صحيحا إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه. فإذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن خلافه، وإذا عرف هذا فهذا الزنديق قد قام الدليل على فساد عقيدته وتكذيبه واستهانته بالدين وقدحه فيه، فإظهاره الإقرار والتوبة بعد القدرة عليه ليس فيه أكثر مما كان يظهره قبل هذا، وهذا القدر قد بطلت دلالته بما أظهره من الزندقة، فلا يجوز الاعتداء عليه لتضمنه إلغاء الدليل القوي وإعمال الضعيف الذي قد ظهر بطلان دلالته. من ذلك خلاصة هذه أن الزنديق لما أظهر الإسلام عندنا من الدليل القطعي ما يدل على كذب دعواه، بخلاف الكافر الأصلي عندنا احتمالات وليس عندنا ما يدفع هذا دفعا جليا قويا. إذن الثانية أن الشرع إنما يجري الأحكام على الظاهر، وأنه ما لا تتوقف أو يتوقف الحكم فيه على القلب فالشرع يلزم العباد على الأخذ بالظواهر، بمعنى الحكم على معين بكفر لما دلت النصوص وأعلمنا الشارع بأن الكافر الأصلي إذا ظهر منه الإسلام فإن حينئذ نقبل منه إسلامه، مع احتمال أن يكون ليس كذلك في الحقيقة. أليس كذلك؟ كافر أصلي أظهر الإسلام لفظا، فمن الممكن أن يكون إظهاره للإسلام ليس حقيقيا إنما دفعه ذاته. إذن حكمنا له بالإسلام مع احتمال غيره. طيب، ولا يحل أن يحكم على مسلم بكفر مع احتمال غيره. إن كنا قد حكمنا لكافر أصلي بإسلام بمجرد كلمة مع احتمال ألا يكون كذلك في الحقيقة، فلا يحل أن نحكم لمسلم ثبت إسلامه بيقين، لا يحل أن نحكم عليه بكفر مع احتمال ألا يكون كافرا. مفهوم الكلام؟ مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ فإذا وجد هذا الاحتمال يحتمل أن يكون كفرا، ويحتمل أن لا يكون، أن تكون عنده موانع، فحينئذ لا يحل أن تنتقل من يقين كان عليه وهو الإسلام إلى غيره بمجرد الشك والاحتمال. طيب، هذه القضية قضية عدم العذر بالجهل، تتفرع على ما ذكر، وما أريد التذكير عليه والتأكيد عليه قبل الذي سيأتي هو أن من تلفظ بكلمة الإسلام وكان كافرا، أو من ثبت إسلامه كأن كان لوالديه مسلمين، أو أن كان في أرض مسلمة بين أناس مسلمين، أو كان كافرا فأسلم، أي من ثبت إسلامه بيقين، لا يجوز أن ينقل عن إسلامه بيقين إلا بيقين آخر، أي بيقين لا احتمال فيه. فإن وجد هذا الاحتمال أن يقال قد يكون معذورا، قد يكون عنده مانع لم تتوفر فيه الشروط، حينئذ فلا تلتفت، إنما تبقيه على إسلامه الأول الذي ما زال فيه هو بيقين. ولكن أهل البدع الذين يحاولون أن يشغبوا على عقيدة السلف وأن يظهروا أنهم ينطلقون من أدلة معتبرة وأن كلامهم معتبر واعتباره من القرآن والسنة وكلام أهل العلم، راحوا يفرقون ويقولون إننا لا نكفر من أخطأ في فروع الدين، وإنما نكفر من أخطأ في أصول الدين، والدين منه أمور ظاهرة معلومة بالضرورة ومنه دون ذلك، ومنه أمور قطعية ومنه دون ذلك، فهناك في الدين يقولون أمور يعذر فيها بالجهل وأمور لا يعذر فيها بالجهل، وقسموا أمور العقيدة إلى أصول وفروع، ولأن الوقت طال وأرى أن الكلام قد ينحى منحى آخر، أرى أن نتوقف عند هذا الحد، ثم في المرة القادمة إن أذن الله عز وجل سنذكر أمور هي: هل في الشرع أو هل الشرع وأمور الاعتقاد بها أصول لا يعذر فيها وفروع يعذر فيها، وهل فيه مسائل خفية يعذر فيها ومسائل جلية لا يعذر فيها؟ هذا المفهوم الثاني. أدلة القائلين بعدم العذر بالجهل لهم أدلة على ذلك، هذه الأدلة ذكروا منها آية في كتاب الله، وذكروا منها أحاديث، وأخطر ما ذكروا تفسير كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لهذه النصوص، وذكرهم لكلام لهما يدل بالظاهر وحده على مرادهم. والمبحث الثالث أدلة أهل السنة على العذر بالجهل، وفيه تقريبا فوق العشرة أدلة بحواشيها، يعني بالحواشي عليه. ثم الرابع وهو الرد على المخالفين من أهل العلم ممن تبين أنه قال بذلك، وهناك خالف وهو هل في كلام أهل العلم ما يعمل فيه التفصيل ويرد فيه المجمل على المفصل والعام على الخاص ونحو ذلك أم لا؟ ثم المبحث الأخير ربما نبدأ به، وهو إن كانت النصوص واضحة ظاهرة في المسألة التي سيقت أو سيق لها، ثم وجد من السلف من خالف هذا الظاهر، فهل ينبغي أن نوجد العذر لهذا المخالف أم ينبغي أن نبحث لمفسر لهذا النص الظاهر؟ وهذا أو هذه قاعدة مهمة جدا جدا جدا. نسأل الله عز وجل أن يتمم علينا هذا الأمر على خير، وإن شاء الله عز وجل سيكون هذا المبحث في يوم الجمعة القادم، فإن كانت له تتمة فستكون يوم السبت إن شاء الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. طيب نشوف الأسئلة إن شاء الله ونتفضل. سنرد على مسألة الزنديق إن أمكن منه وأظهر الإسلام أو جاء طواعية، هذا سيأتي إن شاء الله. يقول إن كان هناك رجل يوالي الكفار في آرائهم من جهة السياسة ولكنه مسلم، هل موالاته لهم بعد كفر أم لا؟ هذا سيأتي، يعني إحنا سنذكر يعني هذه المسائل سيأتي إن شاء الله ذكرها الشبهات المذكورة وفي أوجه الصور التي هي كفر ولا لا. يقول هل من لم يحكم بشرع الله إن كان حاكما للبلاد أو آخر؟ كذلك يأتي الكلام معنا إن شاء الله رب العالمين. نعم تفضل. الذي ثبت كفره بيقين، خلاص يعني ليس في منهج أهل السنة أن من أسلم لا يكفر أبدا، لا، وإلا وجدتم أهل السنة يكفرون كثيرين، لكن ثبت كفرهم بيقين. ولذلك إن شاء الله سيأتي في الإشكالات في الصور التي هي فيما يسمى في تحقيق المناطق، متى نطبق هذا على هذا، وإحنا سنذكر إن شاء الله عز وجل هذا الأمر. يقول معنى أن أبو بكر قاتل منع الزكاة، هل ذلك كفر أم قتل؟ لا، هو ما قتلهم كفرا، هذا سيأتي أيضا في كلام أهل العلم، كلام الشوكاني رحمة الله عليه، ما قتلهم كفرا. وطبعا فيها خلاف من أهل العلم، إنما سيأتي قتلهم هل منهم من ارتد فقتلهم ردة ومعه بقتال المرتدين، وهناك من قتلهم لا ردة. لذلك سيذكر بعض أهل العلم أن من أنكر الزكاة اليوم هل له نفس العذر كمن أنكر الزكاة في زمن أبي بكر أم لا؟ هذا سيأتي إن شاء الله ذكره. تفضل. استغفر الله عز وجل. جزاكم الله خيرا.